هنا القاهرة. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أهلا بكم أيها الأصدقاء مع هذا اللقاء الجديد من أنغام من بلدنا. الأطفال يا رجال وهم نشأ راعوهم. هذا صوت ريس الموال، عميد الفن الشعبي الفنان الراحل يوسف شتا القليوبي ابن محافظة القليوبية، الذي تشرب من الطبيعة فنه وارتجالاته ومواويله. هذا الفنان الشعبي من روائع الملحمة الشعبية أدهم الشرقاوي. الفنان الشعبي الكبير يوسف شتا القليوبي لقب بريس الموال عميد الفن الشعبي، وله مواويله الكثيرة التي تعددت مضامينها بين الاجتماعي والوطني والرومانسي والعاطفي. الأطفال حيبقوا شباب والكلمة يقولوها، والمسؤولية بعزم رجال يشيلوها، ولما يبقوا في مناصب عال نالوها، الأم حيكرموها ويسعدوا أبوهم. أنغام من بلدنا، ما زلنا أعزائي المستمعين مع الفنان الشعبي يوسف شتا القليوبي. الفنان يوسف شتا القليوبي الملقب بريس الموال كان له العديد من الإسهامات في مجال فن الموال في مضامين كثيرة كما قلنا منذ قليل، من ارتجاليات الموال لدى الفنان يوسف شتا القليوبي: يا سامعين فني قريبين مني، ومليش غنى عنكم يا سائلين عني، يوسف شتا يا رجال عنده كلام ينقال بالنغمة والموال. ونلتقي الآن مع هذا الموال والفنان يوسف شتا القليوبي. فاعل الخير عمرك لو قصير يطول، يا فاعل الخير عمرك لو قصير يطول، الذكرى حتخلي حبلك في الحياة يطول، واللي زرعته في أرض الطيبات يطول. يا فاعل الخير عمرك لو قصير يطول، الذكرى حتخلي حبلك في الحياة يطول، واللي زرعته في أرض الطيبات يطول، ياللي أساسك ما فيهش كبر وتعلي، ياللي أساسك ما فيهش كبر وتعلي، حتبني بإيديك في دنيا الحب وتعلي، العفة تغني فقير الحال وتعلي، أحسن من اللي دراعه عالحرام يطول. الفنان الشعبي يوسف شتى القليوبي، بداية إسهاماته في الإذاعة ودخوله للإذاعة من خلال مقابلة مع المخرج الإذاعي الكبير الراحل عبدو دياب. وقدم الفنان يوسف شتى المقدمة الغنائية للعمل الدرامي المعدية. نذكر من كلمات يوسف شتى القليوبي التي كانت من ارتجالياته بقلمه: كفاية يا زمان معادية، بزيادة خلتني حيران، معادة ومعادية. بعد الغياب هتعود امتى يا نور العيون؟ بعد الغياب هتعود واخش روضك ومن وردك اقول، من وردك اقول هتعود، واغني عناي وانحضر الكمان هتعود. امتى يا نور العيون بعد الغياب هتعود واخش روضك ومن وردك اقول هتعود، واغني عناي وانحضر الكمان هتعود. واحكي على شوق قلبي ناحيته والميل، واقعد معاه في صفا ساعة الوفا ولا ميل، ولو عاتبني هقابله باعتذار ولا ميل، واقول له يا جميل دي غلطة ومش هتعود. الحلو قال لي عوافي، قلت له عوافي، قال لي طب وفي بوعدك؟ قلت له أوفي. الحلو قال لي عوافي، قلت له عوافي، قال لي ما توفي بوعدك؟ قلت له أوفي. قال لي طب افرض جفيتك؟ قلت له أجفي. هتبقى عيبة تخون الود وصديقك، خليك معايا صريح القول صديقك، واسمع كلام اللي مخلص ليك وصديقك، امشي في طريقك عين اللي يحتر عدوك فيه. لك مدة يا حلو لم عديت على بيتنا، ولا جاني طيفك في يوم ولا مر على بيتنا وانا في انتظارك عدد لو قات على بيتنا. لك مدة يا حلو لم عديت على بيتنا ولا جاني طيفك في يوم ولا مر على بيتنا. انتهى هذا اللقاء الذي كان مع الفنان الشعبي يوسف شتى القليوبي رئيس الموال عميد الفن الشعبي الذي رحل عن دنيانا في 10 فبراير 2013. نرجو أن نكون قد أسعدناكم بما قدمناه لكم. شكرا لكم وإلى لقاء جديد يأتيكم إن شاء الله. هذه تحياتي وتحيات الزميل عبد الباسط حسبو مهندس الصوت الذي صاحبني وصاحبكم في هذا اللقاء. أنغام من بلدنا. أنغام من بلدنا. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ.